الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعود إلى ما كنا قطعناه من الحديث عن الإيمان. كنا قد قلنا لكم إننا سنتتبع المواطن التي وعد الله فيها عباده بدخول الجنة، نتتبعها في القرآن العظيم وننظر على أي شيء رتب الله سبحانه وتعالى دخول الجنة. فأول ما صادفنا عندما قرأنا القرآن قول ربنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة. هل جنة موعودة لمن آمن وعمل صالحا؟ فنحتاج أن نعرف الإيمان، وقد ذكرنا لكم إن الإيمان بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل لما جاءه فسأله فقال أتؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وقد كنا تحدثنا في جمعة مضت عن الملائكة وتحدثنا عن بعض الأحاديث التي ذكر فيها عظم هذا الخلق، فإذا رأيت عظم المخلوق فلتنظر عظام الخالق وانظر قلة هذا المخلوق الذي هو ابن آدم. عندما يكون ملك واحد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 600 سنة أو 500 عام، وانت تمشي بل توصل من هنا لهنا، أشنو هذا الإنسان؟ هذا فهذا خلق ديال الله تعالى. تحدثنا عن بعض ذلك، لكن اليوم نريد أن نتحدث عن علاقة أولئك بالإنسان، علاقة الملائكة بابن آدم. اعلموا أن علاقة الملائكة بنا علاقة مبكرة جدا. أنا لا أتحدث عن علاقتهم بأبينا لما قال الله لملائكته أسجدوا لآدم، لكن أنا أتحدث عن علاقتهم بكل أحد منا. كل واحد منا له علاقة. متى تبدأ؟ عندما يكون في الرحم، في رحم أمه. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكل الله بالرحم ملكا يقول أي رب نطفة سقط ماء الرجل في رحم المرأة، ثم الملك من يدر أي رب نطفة، فكتب الله الحمل فيقول أي رب علاقة، فيقول أي رب مدغة ثم حتى إذا أراد الله أن يقضي خلقها قال أي ربي ذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل، فيكتب كل ذلك في بطن أمه. هذه العلاقة الأولى تتلوك. فإذا خرج ابن آدم إلى الكون، إذا برز إلى الوجود، ما زالت العلاقة. ما هي العلاقة؟ علاقة حفظ وحراسة. الله تعالى يوكل ملائكة يحفظون ابن آدم في يقظته في نومه في شؤونه كلها. هذا الحفظ هو الذي أشار إليه ربنا فيما تقرؤون، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات قال ابن عباس، المعقبات هذه المعقبات التي يحفظونه من أمر الله. هذه المعقبات قال ابن عباس ملائكة، جعلهم الله لحفظ الإنسان من خلفه ومن أمامه حتى يأتيه القدر الذي أراد الله أن يصيبه. حينئذ تخلي عنه، ما تحطوش لأن ذلك شيء كتبه الله أن يصيبه. وهذا الذي قال مجاهد وتلميذ ابن عباس: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به ملك يحفظه في يقظته ومنامه من الجن والإنس والهوام، شوف الحشرات. فإذا شيء ليس شيء يريده يأتيه إلا قال له الملك وراءك رجع، إلا شيء أذن الله أن يصيبه. وهذا هو الذي يشير إليه قول ربنا أيضا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا جاءه الذي قدر له أن يصيبه توفته. الآن عندما تسمعون هذا وتعلمون أن ما منكم من أحد إلا هو محفوظ في مشيه، في جلس، في جلوسه، في اضطجاعه، في نومه، في يقظته، في شأنه كله، في نهار يصيبه شيء من المصائب، فينطلق الجاهل أو الجاهلة، أش تقول؟ أعرفي أش درت تكتب جاهلة؟ الجاهل والجاهلة، شتي الشيء اللي أصاب، ما شتي الشيء اللي حدث، الله أكبر. هذا شيء أذن الله أن يصيبك. ألم ترى إلى الأشياء التي أذن الله أن لا تصيبك فمنعت منها؟ علاش ما تفكرش هذه المولى؟ علاش تشوف غير اللي صابتك؟ على أنني أقول لك ذلك الذي أصابك ربك ليس من أفعاله الشر. الله تعالى ما تدير الشر، يعني شي حاجة من فعل مولانا هي شر محض، ما كايناش. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم بين يدي الله ويدعو ربه كان من دعائه الذي يقول له في صلاته بالليل: والخير كله بيديك والشر ليس بيديك. قل يا وكما دون بقيت ترفيك سيدة كان هذا الشر فيما يظهر لك، ولكن انت ما عرفتيش اش تخبرك الله وتقوم الخير. الناس يقول واحد كلمة يقول لك هذه ما عرفتيش من قالت عليك، يقولوا لكن انت تقولها، تقول فاتك اللي بان الليل واللي ما بانش ليك. يعني هذا الشيء الذي أراد الله أن يحفظك من كل شيء، إذا ما عرفت تحفظ، أنت فين كنت تحفظ؟ أنت غادي تحفظ؟ عباد الله انسبوا لطف الله إلى الله، انسبوا لطف الله إلى الله. باش نبين لكم الشيطان كيف يتلاعب بالكيان، كي شي إنسان غادي يقطع الطريق، باش نزيد لك شي طلوب ولا شي موتور شويه ودعوا. هذا الله لماذا؟ يعني ماشي شويه ويضربك، راه صرفه الله عنه بمعقبات. فهذه امور ينبغي ان يذكرها الانسان، يذكرها المسلم، لانها من عقيدته، من ايمانه بربه، من ايمانه بمخلوقات ربه التي جعلها خادمه لله. هذا الذي يقول. ثم لما هذا الحب، شوف هذا الشيء كله يدلنا على رحمة الله بنا ورسوله، وأنه والله الذي لا إله إلا هو لا يهلك على الله إلا هو، لا يهلك على الله إلا شك، ما فيها شك ما فيها شك. الله تعالى شوف، يعني لما خلقت دار لك اللي، لما وجدت، لما وجدت، لما خرجت، لما برزت، جعل لك من يحفظه. طيب قد يأتيك الوزع من نفسك، قد يأتيك الشر من نفسك، ماشي من جنابك ومن غيرك، يأتيك من نفسك، حتى هذا الذي الوازع وكل بك قرينا من الملائكة يأمرك بالخير، لأن عندك قرينا من الجن يأمرك بالسوء. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. فقالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أقول ما شاء الله. فقل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فما منا من أحد إلا وله القرين، قرين الجن يأمرك بالفحشاء بالسوء، وقرين من الملائكة دير الميزان تحط وزن. راه التلميذ عائشة بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان لمة وللملك لمة. لمة للإنسان يلم به تدفعو تلخسو يدير شي حاجة. إن للشيطان لمة وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد منكم من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ثم مما يرتبط بنا بشأن الملائكة الكذب، كتابة الأعمال الصالحة والسيئة، وهذه المصيبة العظمى. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت عائشة رضي الله عنها يقولون للناس إذا صلوا العشاء نعسوا، أريحوا كتابة ريحهم، ماشي بنهار كله ما تكذبوا، وحتى في الليل يبقى تخيلوا ريحهم ونعسوا، أريحوا الناس من فعل السيئة، من كتابة السيئة. قال ربنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويكتبون. علاش يكتبون؟ الله تعالى ما عارفش، ولكن يكون الشاهد عليك منك. ما تقولش يا ربي لا، وأنا لأنه من الناس من يقوم إلى الله فيحلفون بالله كذبا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصى الله ورسوله في كل آية أخرى فيحلفون له كما يحلفون لكم ويظنون أنهم على شيء. يحلفوا قدام الله بالله على الكذب حتى فيكون الشاهد منه. ها هو مجد الخير. ولذلك قال ربنا: ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عليه. اي قول يكون مكذوب. ولذلك الكفار يفاجئون لما تبرز اليهم كتبهم يلقوا فيها كل شيء، فيقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه الآية أيها الناس فيها واجع لمن خاف الله واليوم الآخر. عندما أحدث أن فلان أكل مال فلان واستحل أكله وقال له تلعنت الله وعلقني، ووجدوا ما عملوا حاضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة بغاتها تشوف، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. الله رتب لنا الخبول. سأل الله أن يوفقنا لأن نخشاه، سأل الله أن يوفقنا لأن نخافه، فاسأل الله أن يوفقنا لأن نعمل عملا صالحا يرضى به عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا يفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم اغفر ذنبهم وفرج كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم وارزق بنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم ارفع عن المسلمين القتل والهرج والفتن. اللهم يسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرة تعلي به شأن المسلمين. اللهم أمت ولي عاليه نبة حسنة نبة تقر به أعين الصالحين من عباده وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على خير البلاد والعباد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.